يعني ما لا يليق نسبته الى الله سبحانه وتعالى انه يفعله بعباده والمؤمنين. اذا ناخذ من هذه الايه ان من خصائص الكفار والمنافقين انهم يظنون بالله وهم يخافون. فلما كان هذا من خصائصهم ومن صفاتهم فيجب على المؤمن ان يتنزه عن ذلك. وقد ضربت ايات عده تبين ان اليأس من روح الله قرين الكفر، كما قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. هذا من خصائص الكفار، اليأس من روح الله تبارك وتعالى. ولذلك نجد نسبه الانتحار في الكفار مرتفعه جدا، مرتفعه للغايه، بخلاف المسلمين فهم اقل الامم في نسبه الانتحار. يوجد للاسف الشديد من يتلبس بهذا الامر وهم قليل من المسلمين، والذي يدفع الى ذلك طبعا هو سوء الظن بالله. فالوقوع في هذه الكبيره من الكبائر، باتفاق العلماء هذه كبيره من كبائر الذنوب، سوء الظن بالله. ومعروف ان كبائر القلب اشد من كبائر الجوارح، لانها طعن وقصف في صفات الله وفي كماله وجلاله وجماله عز وجل. فاذا الياس من خصائص الكفار، ولا ينبغي ان يعني يتصف به المؤمنون. ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. وقال تبارك وتعالى ايضا اشاره الى ان الياس خصيصه للكافر. يقول عز وجل: ولئن اذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور. قرن الياس بالكفر، انه ليئوس كفور. وقال تبارك وتعالى: والذين كفروا بايات الله ولقائه اولئك يائسوا من رحمته. اولئك يائسوا من رحمته، ايضا الذين كفروا هم الذين يعني يائسوا من رحمته. فيقول تبارك وتعالى: ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون. وقال الملائكه: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. ويقول تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فالقنوط هو استبعاد الفرج، واليأس من فصول الفرج. وهذا القنوط في طرف يقابله في الطرف الآخر الأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله عز وجل، وكلاهما ذنب عظيم منافل للتوحيد. يقول عز بن عبد السلام: القنوط استصغار لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم وتضييق لقضاء جوده عز وجل. فضاء رحمة الله وكرمه واسع جدا، فمن ضيقه وأيس وقنط من رحمته فقد سبب الله سبحانه وتعالى. فإذا الشخص الذي ييأس من رحمة الله ويوجد عنده أمل في الروح وفي الفرج وفي التنفيس، فهذا مما لا يليق نسبته إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه ضيق الواسع. لما ذلك الرجل الأعرابي دعا وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حذرت واسعة، لأن تضيقت حاجة هي واسعة جدا، رحمة الله عز وجل واسعة. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أي نعم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يعني حتى الذي يعني تتكاثر عليه الخطوب والنوائب والمصائب والمعاناة ثم يفكر في الانتحار، يعني هذا تفكيره يعني عجيب جدا، ان هو يريد ان يعني ينهي هذه المعاناة. فطبعا لو هو رجل مشرك ملحد غير مؤمن بالآخرة، فقد يكون له ما يكون عذر يعني في تعليل لسلوكه، لان هو بيعتقد ان هو متى ما يعني كما قد يأس من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور، ان عندهم هذه في نهاية المطاف. فهو يريد ان يستريح من هذه المعاناه، فماذا يفعل؟ ينتحر ويقتل نفسه. واضح لماذا؟ لانه لا يستطيع الصبر على البلاء الذي يتعرض له. طيب هو لكن المؤمن الذي يؤمن بان فيه عذاب القبر وفي بعث ونشور وحساب، وانه في اثناء من ساعه ما ينتحر سواء بكأس او يتردى من جبل او يطعن نفسه وشيئا، سيظل يعذب بهذا الذنب الى ان يبعث يوم القيامه، ثم حساب يوم القيامة، وغير ذلك من الوعيد الشديد لمن بادر ربه بنفسه. فإذا لا يمكن أن تصور أن مؤمن سوي في تفكيره يلجأ إلى الانتحار، لأنه إن كان عن مشاكل الدنيا مش قادر عليها، أو عذاب الدنيا كفقر مرض أي شيء من هذا مش قادر عليه، فلو هو عاقل يفر يعني يستجير من آلام الدنيا التي هي إلى انقضاء وزوال إلى عذاب الله أعلم به وبعظمته وقدرته، فهي طبعا أثم وضعف في العقل. واضح. فلذلك لا يعني الاصل ان لا تتصور ان يصدر الانتحار من مؤمن. لماذا؟ عند الايه ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فمن رحمته بنا نهانا عن ان نقتل يعني انفسنا. فهذا يتضمن الوعد بالفرج وان الله سوف يرحم يعني عباده اذا صبروا. فاذا الحقيقه نريد ان نلفت النظر الى حاجتنا الماسة، حاجتنا الماسة خاصة في الظروف التي يعيشها المسلمون في هذه الأيام إلى الأمل، الأمل وانتظار الفرج من الله سبحانه وتعالى، وأن يتعلق الإنسان بالرجاء. هذا هو مقتضى الإيمان، حسن الظن بالله وتنزيه الله عن سوء الظن به عز وجل، كما يقول الشاعر: أعلم النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فتحة الأمل. أعلم النفس بالآمال أرقبها، من يفرق دائما بهذه الامال؟ ما اضيق العيش لولا فسحه الامل. فاذا بل بدل ما نقول قال الشاعر نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. فنحن امرنا بالتبشير، ان ننفر للناس ما يعني يوقظ في قلوبهم الامل وحسن الظن بالله عز وجل وانتظار الخير والتفاؤل به يعني المستقبل. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي وهو حديث حسن، يقول عليه الصلاه والسلام: انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، انا اول الناس خروجا يعني من القبور اذا بعثوا، وانا خطيبهم اذا وفدوا، وانا مبشرهم اذا ايتوا، لواء الحمد يومئذ بيدي، وانا اكرم ولد ادم على ربي ولا تكره صلى الله عليه واله وسلم. فاذا هذه ايضا من خصائص رسولنا عليه السلام: وانا مبشرهم اذا ايتوا، وهو فعلا مبشر الأمة إذا أيتوا سواء في الدنيا أو في الآخرة، في الدنيا أو في الآخرة، وأنا مبشرهم إذا أيتوا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: بشروا ولا تنفروا. فكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم دائما بعث الأمل في النفوس، بعث الأمل هذا أقوى سلاح تهزم به عدوك حتى لو كنت في أقصى درجات الاستضعاف. ولن نذهب بعيدا، لكننا سنأتي من الدليل بالدليل من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم: نهتدي بهدي من يهديه خير الهدي، عليه الصلاة والسلام في هذه النحو. يقول الخفاف بن الأرت رضي الله تعالى عنه: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متنفذ بردة له في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين في الدف، فقلنا: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له بالأرض ثم يوضع فيها، ثم يوضع المنشار على رأسه فيشق رسيه ويمسك بأنصاف الحديد ما دون لحمه وعظمه، لا يصده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده لتركبن، والذي نفسي بيده لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فنلاحظ هنا ان الرسول عليه السلام لما اشتكى الى الصحابه، وفي روايه اخرى لخباب قال: شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يسكنا. على احد التفسيرات، لان الحديث له تفسيرين، له تفسيران. التفسير الاول: شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء، يعني صلاه الظهر في الحر الشديد، فلم يسكن يعني لم يزل سكوان، ولم يأذن لنا في أن نؤخر صلاة الظهر إلى أن تبرد ويتكون ظل، يعني المباني حيث يمشون إلى الصلاة في الظل. هذا كان أولا، ثم نصف بعد ذلك بجواز الإبراد في صلاة الظهر، أخرها إلى أن يتكون ظل بحيث الناس حر كان شديدا جدا. فهذا نصف على هذا التفسير. أو المعنى الآخر: تكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء، يعني تعذيب المشركين إيانا بحر الرمضاء، فلم يسكن يعني لم يزل سكوانه ولم يدعو لنا، وانما فعل كما بينت الروايات الاخرى، قال لهم وعزاهم وواساهم بان هذه سنه الله الذين خلوا من قبل. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يسكنون؟ هذه سنه الله في الابتلاء، ولا بد هي موضوع قبل ان يمكن الله هذا الدين، لا بد ان يدفع له هذا الثمن. ولذلك قال: لقد كان من قبلكم، يعني يقولوا: الا تدعو لنا؟ الا تخلصوا لنا؟ لا نجد في الحديث دعاء ولا استنصار، وإنما في تعزية وتسلية بسنة الله التي لا تتبدل من ابتلاء المؤمنين. لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل إلى آخر الحديث، ثم قال: مبشرا إياهم في أحلك اللحظات. وهذا هو الشاهد من كلامنا، أن المؤمن حتى في أشد اللحظات لا يسيء الظن بالله، بل لابد أن يؤمن رحمة الله عز وجل. واضح؟ فيقول تبارك يقول النبي عليه السلام والذي نفس الذي لا يتمنى الله هذا الأمر لا يغيران الله هذا الدين. وده كان في أشد لحظات الاستضعاف حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله. طبعا الخوف الواجب من الله سبحانه وتعالى على غرض الخوف الفطري فقط، لكن لم يخاف من أي شيء سوف يصير هناك تمثيل للمسلمين. وطبعا حصل هذا بل أضعاف هذا كما يعني هو معلوم. فإذا في لحظات الشدة ولحظات المعاناة ينبغي أن يتسلح المسلمون والمؤمنون بالأمل في الله عز وجل. فالتبصير بأن المستقبل للإسلام خاصة أن هذا ليس يعني كذبا على الناس، وإنما هو تذكير لهم بما بشرهم به الصادق المصدوق الذي وفق نفسه بقوله وأنا مبشرهم إذا أيتوا، وأنا مبشرهم إذا أيتوا، يعني هو الذي يغيل ظلمة اليأس والقنوط بالبشارة والإخلاص بأن المستقبل لهذا الدين. فالأمل يعني والتفاؤل وانتظار الفرج من الله سبحانه وتعالى هذا من خصائص المؤمنين بخلاف الكافرين كما ذكرنا. ولذلك يعني قد روي بعض الحديث حديث رواه الترمذي بسند فيه موسى بن محمد وهو منكر الحديث، لكن اذا صح الحديث فانه يفيدنا الاستفاده به في هذا الموضوع. عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا: اذا دخلتم على المريض فنفسوا له في اجله فان ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه. اذا دخلتم على المريض يعني لعيادته فنفسوا له في اجله، يعني اذهبوا لحزنه فيما يتعلق باجله. يعني ممكن المريض يبقى مشفق ويموت وان يكون مرضه خطير مثلا، ففي هذه الحلقه الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر ان من اداب عياده المريض اذا صح الحديث طبعا تشجيع العليل بلطيف المقال وحسن الحال. فانت تقول له لا باس طهور، لا باس طهور ان شاء الله، او تدعو له بطول العمر او البركه في العمر وان الله يشفيه و يعني يعافي، او تقول له ليس مرضك صعبا، او لا تخف سوف يشفيك الله عز وجل الى اخره. فتنفس له في اجله يعني انك تمنيه توفيق امل انه سوف يصحو سوف يعيش ولا يجزع من الموت، طبعا الا في حاله مستثناء اذا كان فعلا المرض خطير وهو على وشك الموت بالفعل. فمن الغش والخيانه ان تخفى عنه انه على وشك الموت كما يذهب بعض الناس الى الاخفاء عنه حقيقه المرض، فان هو له مصلحه في ان يعرف انه مخلع عن الموت. لو عنده امانات الناس عنده وصيه يريد ان يوصيها يستعد للتوبه وغير ذلك من الخيرات الكثيره. وهذا موضوع نؤجله في بعض لانه مش المقصود الان بالكلام، لكن الشاهد يعني اذا صح الحديث فنفسه له في اجله اما بهذا المعنى توفير امل انه سوف يشفى وسوف او نفسه له يعني نفسه له في اجله يعني وسعه له في اجله فيتنفس عنه الكرب، لان التنفيس هو التفريج. فالمقصود اننا تقول له كلام تطمعوه في طول عمره في طول عمره. يقول فنفس له في اجله فان ذلك لا يرد شيئا، فان ذلك يعني ذلك التنفيذ كلمه طيبه ولم ترد شيئا لن تضرك شيئا، لانها ان كان قدر الله انه يموت سوف يموت سواء هذا المرض او غيره، فهذا التنفيذ لن يضر شيئا من الموت المقدر ولن يطول عمره، ولكن لن يطيب نفسه ويفرج عنه وينعشه ويبعث فيه يعني الامل، فان ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه. واضح؟ لذلك نجد اطباء يلجؤون لشيء من هذا مع المرضى، لكن احيانا بطريقه فيها كذب. بعض الامراض المستعصيه جدا ممكن الدكتور يقول له ده هو في امريكا دواء دلوقتي بيجربوه يعالج الحاله دي، ويكون لسه البشر ما اكتشفوا الدواء بتاعه، لان كل جاب له دواء. وهذا من اعظم يعني اداب الانسان، يعني مهما حاول الطب لم يستطع ان يصل لهذه القمه التي عبر عنها الصادق المصدوق الذي ينطق عن الهوى: ما انزل الله من داء الا وانزل له دواء. فما نقول ابدا كما يقول الاطباء الغربيون مثلا السرطان ليس له دواء، السكر ليس له دواء يعني يستغفر مثلا، لكن نقول له دواء لكننا لما نكتشف لم نعرف، لكن له دواء لأن الصادق المصدوق أكثر أن الله الذي ينزل الداء ينزل معه الدواء. علمه من علمه وجهله من جهله إلا داء واحدا هو الهرم الشيخوخة والإيه والموت. نعم. والرسول عليه الصلاة كان يعني يراعي هذا الأذى، يعني حتى الحديث ده لو أن الحديث ده لم يصح، لكن تأمل حديث الأثر حينما كان عليه الصلاة والسلام يعود من يرى ماذا كان يقول؟ اللهم ألهب الباس رب الناس. تأملوا كم مرة تكررت مادة تفاعل ومشتقاتها. هذا لضعف التفاؤل والتنفيذ في الأمل وأنه سوف يشفى. الأمل مهم جدا أن يتسلح الإنسان به. اللهم ألهب الباس رب الناس. اكفي أنت الشافي. ليه؟ لا شفاء ثلاثة إلا شفاء أربعة. شفاء خمسة لا يغادر سقما. يعني شفاء من المرض الذي لا يكون بعده نكفة. لأن كثير من الأمراض حتى لو شفى الإنسان بعدما تعطى الدواء ممكن بعد كده الإنسان أو الآخر يحصل نكفة ويرجع المرض من جديد. لكن انظر إلى حرص الرسول على أن يدعو له بشفاء لا يغادر سقما. حيث لا يعد له المرض أبدا ولا يحصل نكفة وانتكاسة. فيعني نريد أن نقتبس من هذه الآداب النبوية أن الأم أيضا إذا مرضت ننفس لها في الأدب. وما أقول نكذب كما يكذب بعض الأطباء ويقولوا ده حاليا في تقرير جاي إن الدواء المرض الزلزال ده فيه دواء موجود دلوقتي وبيصنعوه مثلا في أوروبا. هو ما يقولش فيه حاجة، لكن هو عايز يعني يشعر أهمية تحسن الحالة النفسية له وانعكاسها على الحالة العضوية لأنها تأثير كبير. فنحن ما نقول تنفس هذا المسألة، لكننا سوف نأتي لكلام من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى الذي بشرنا لأن النصر والتمكين والمستقبل لهذا الدين. فإذا ينبغي أن نلتزم قول النبي عليه السلام خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. من هديه ومن صفاته ما ذكره في هذا الحديث، وأنا مبشرهم إذا أيتوا. فعلينا أن نبشر الناس إلى أيتوا وإذا يعني ابن همة الخطوب. فيكفي ان هذا الامل فتح الله هذا الامل لاكثر الخلق لاكثر الخلق اجراما وهم المنافقون. دعاهم الله سبحانه وتعالى الى التوبه ودعا اهل الكتاب والنصارى الذين سبوه وشتموه دعاهم الى التوبه فقال افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه. ودعا المشركين الى التوبه فتح لهم باب الامل في الجنه فقال كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما فسدوا. دعا العصاة المشركين على انفسهم في المعاصي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ان الجميع الذنوب جميعا لما فيه الشرك اذا تاب الانسان انه هو الغفور الرحيم. ولذلك يقول ابن مسعود اكبر الكبائر الاسراف بالله والامن من مكر الله والقنوط من رحمه الله واليأس من روح الله. وقد روى ابن ماجه بسنده عن حفة وسوائل ابن خالد رضي الله تعالى عنهم قال دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج شيئا فأعمله عليه فقال لا تيأس من الرزق ما تهذبت رؤوسكما فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه فسق ثم يرزقه الله عز وجل. هذا حديث رواه مسلم وقال في الزوائد إسناده صحيح. يعني لما ساعد النبي عليه السلام على الشيء كان يعالجه ويفعله قال لهما لا تيأس من الرزق. كثير من الناس تعاني من ذكر الرزق او تقنط من رحمه الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يذكر كما ذكر في الحديث الاخر لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الخير تبدو قماطا وتروح بطانا. فهل يخرج احد الى الدنيا يعني من بطن امه الى الدنيا معه الاموال ومعه الذهب والفضه وهذه الاموال؟ لا يخرج كل انسان سواء احمر يعني كما يكون الجليل لونه احمر جلده احمر لا تيأس من الرزق ما تهززت رؤوسكما يعني ما تحركت رؤوسكما. يعني هذه كناية عن ايه؟ استمرار الحياه. فلابد الانسان ان يعرف ما دام القلب ينبض ما دام فيه عرق ينبض اذا لك امل في التغيير الى الاحسن مهما كان العناء الذي يعانيه او مهما كان الذنب الذي ارتكبه حتى لو كان الشرك. ما دام الانسان فيه نبض ينبض فلابد من الالتزام هذه الفرص قبل ان تفوت. يقول عليه السلام لا تيأس من الرزق ما تهززت رؤوسكما يعني ما دام فيكم حياه فان الانسان تلده امه احمر ليس عليه كفر ثم يرزقه الله عز وجل. فلو نظرت الى اغنى مليونير في العالم او اغنى مليونيرات العالم هل هو ولد ومعه هذه الاموال وهذه الارزاق؟ انما الله سبحانه وتعالى هو الذي اعطاه بعدما ولد فطره اليدين. فنكرر يعني الإلحاح في الأمل دائما في رحمة الله دائما الإنسان يحاول الظروف إلى صالحه ما دام كده كده قضاء الله مرض فيحاول دائما أن يتفاعل مع الظروف اللي هو موجود فيها إلى ما فيه مصلحة له في دينه وفي دنياه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لكي يوسع علينا باب الأمل والطمع إلى أصبح في رحمة الله. فيقول عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله تعالى